ودلع عمل الجراحية وخرج القلب دياله خرج حفظه وثم له حكمة وإيمانا وغسلوا من ذات الخابات في القلوب ديال الناس وعمروا بالإيمان والحكمة تهيئة علاش باش يوجدوا باش يطلع لما سيقوم به من الرحلة إلى الله. ثم أتي بدابة بيضاء وجاب لجبريل واحد دابة بيضاء تحت البغل وفوق الحمار يقال لها البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه إن ما شكح يعني رجل ديالي إذن أسرع من الطائرة أن الطائرة وخطر فيها دابة تشوف الحاج ما دابة تصلش. فركب رسول الله عليه وسلم وفي صحبته جبريل الأمين في نركبه ماشيين في السماء ركبوا مدينة من التوقيت للمقديس أربعين كيلومتر ما بين مكة ومدينة نحو 500 ومن المدينة إلى سوريا 18 لا 14 كيلومتر إذا تقريبا مشات 2000 كيلومتر وعاد مازال القدس شوية بعيدة حتى وصل إلى بيت المقدس فنزل هناك وصل بلبية إيمانا طلب إلى الأنبياء يعني علمه جبريل كيف يوصل إلى الأنبياء وبعث الله تعالى الأنبياء بعض الأنبياء وصل بهم إماما لكل الأنبياء المرسل كلهم والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفا لفضل بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم منين يقدموا جبريل عليهم هما ويبعثون تيصلون من وراه إذا أنا هو أفضلهم وشرطه أنه الإمام المتبوع وهو الإمام المتبوع فيحرم علينا أن ننحرف عن طريقته وعن سنته ويجب علينا أن نتبعه في كل ما استطعنا ثم عرج به جبريل إلى السماء خلوا الفرق ثم وطلعوا في المصعد الله أعلم كيف داير فاستفتح فقيل من هذا يعني طلع جبريل نبوات ديال السماء اللي عند البيبان وقال له شكون ما تعرفوش الغيب وما هو الغيب فقيل من هذا كل ما عندهش البيبان وما مبني يساري ما بيشوفوه ويعرفوا جبريل قالوا من هذا قال جبريل قال له من جبريل قيل ومن معك قال محمد قال اشكر لي معك قال محمد وجبريل هنا لما دق البيبان وقال لي شكون ما قال لي هم انا ولا قريب دقيتي على شي واحد قالك شكون تقول له فلان بن فلان وزيد عرفت يعرفك واحد قال النبي انا وتوخذ بالنبي قال له انا شعنى انا نهار يكون سميتك انا قول انا اما سميتك عبد العزيز رجع عبد ما تقولش انا شكون قريب استفدنا ما استفدتش حاجه قيل ومن ما ادخل محمد قيل وقد ارسل اليه يعني بعث لي الله تعالى قال نعم وارسل اليه قيل مرحبا وارحبوا به الملائكه فنعم المجيء جاء لما أحسن هذا المجيء نعم هذا المجيء ففتح له ففتح له فوجد فيها آدم سما لقى فيها آدم عليه السلام فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه قال له هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح فمش آدم ما فيه الرسول النبي هنا سمه نبي وإذا على يمين آدم أرواح السعداء على يمين ديال آدم لأرواح ديال السعداء اللي غنشوا الجنة وعلى يساره أرواح الأشقياء وفي جهة مصرية أرواح الأشقياء والكفرة والمنافقين من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك، من يشوف اليمين اللي فيها الجنة ويفرح ويضحك، وإذا نظر قبيل شماله بكى، من يشوف الشمال جهنم يبكي. ثم عرج به جبريل للسماء الثانية فاستفتح، أي جبريل إلى آخره، وجاوبوه بما جاوبوه آخرين، فوجد فيها يحيى وعيسى بجوج، يحيى وعيسى في السماء الثانية عليهما السلام، وهما ابن الخالة، كل واحد منهما ابن خالة الآخر. مريم خالة من؟ يحيى، وأم ديال يحيى أخت مريم. فقال جبريل هذان يحيى وعيسى، هذان يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلم عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم فرد السلام وقال، مش قالوا له مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، ما قالوش الرسول الصالح، اذا معناه كلمه النبي تنوب عن الرسول. ثم رج به جبريل الى السماء الثالثه استفتح، وقالوا له شكون؟ قال له جبريل شكون اللي معاك؟ محمد، واش ارسل اليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالاخير. فوجد فيها يوسف عليه السلام، فقال جبريل هذا يوسف سلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل الى السماء الرابعه فاستفتح، وقال له كما قلنا في السماء الاولى والثانيه والثالثه، فوجد فيها ادريس ورفعناه مكان عالي، السماء الرابعه. قال جبريل هذا ادريس فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل الى السماء الخامسه فاستفتح، فاصحنوا، فوجد فيها هارون بن عمران اخ موسى، خمسة القوا فيها هارون. فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه. وهذا ما يدل على ان موسى افضل من هارون، ولكن لا نفرق بين احد من رسله. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل السماء السادسه استفتح الى اخره، فوجد فيها موسى. فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح النبي الصالح. فلما جاوزه بكى موسى، لما غادي يطلع بكى موسى. فقيل لهما يبكيك؟ قال لجبريل وشو؟ قال ابكي علاش؟ لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. قال له تبكي؟ هذا الدري الصغير هذا اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم غادي يدخل من أمة ديالته الجنة أكثر من اللي غادي يدخل من أمة ديالتي أنا. ماشي تا يبغضو، يعني تيحزن على بني إسرائيل. فكان بكى موسى حزنا على ما فات أمته من الفضائل، ماشي تا يبغض الناس ولا تيحسدو. استسب على بني اسرائيل ما استجبوا شيء، لا حسدا لامه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به جبريل السماء السابعه فاستفتح الى اخره، فوجد فيها ابراهيم خليل الرحمن، والسماء السابعه. فقال جبريل هذا ابوك ابراهيم فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وانما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الانبياء تكريما له. ندب من انسان نقول للناس هذا وكنوريك للناس ما انا عزيز عندي وكريم عندي هذا فلان هذا نعرفكم فلان فلان فلان واظهارا لشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم. وكان ابراهيم الخليل مسندا ظهره الى بيت المعمور جالس يسند الدار على بيت المعمور اذا معناه من يسند الدار ديالو اذا مبنيه وتكى على الحفظ ديال البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة. سبعين ألف كل نهار وما يعودوش إلى أن تقوم الساعة. يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني. يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله. عدد الملائكة اللي تيزروا ثم وجملة عدد الملائكة اللي خلق الله تعالى لا يعلم عددهم إلا الله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. إذا سدرة المنتهى فيه فوق السماء السبعة على حسب ما كان هنا. فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها وجمال حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. كان يستطيع شي واحد يوصفها من الحسن الله تعالى ذات سدرة المنتهى. ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة وفرض عليه الله تبارك وتعالى ولا ما شافوش. وما كاين شي في الدنيا اللي يشوف الله ابدا لكن في الاخره ان شاء الله يشوفوه المؤمنون. 50 صلاة كل يوم وليله 50 صلاة. فرضي بذلك وسلم ثم نزل. فلما مر بموسى مر على ابراهيم ما قال له شيء مر على موسى قال له اشفر عليك الله قال له 50 صلاة في الليل ونهار. قال 50 صلاة يومين. فقال إن أمتك لا تفق ذلك. راه الأمة ديالك راني جربت أنا بني إسرائيل راه ما يقدرش على هذا الشيء. سير أرجع عند الله تعالى طلب له باش يخفف عليك. وقد جربت الناس قبلك وعرفت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك اسأله التخفيف لأمتك. هذا كله بأمر الله. يعني هذه يرجع بأمر الله وغادي يرجع بأمر الله وهذا الشيء كله مقدر عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فوضع عني 10 40 وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على 5 يعني كل مرة يرجع ترجع حتى ولات 5. فنادى ميم نادي وقال له عاد مسترجع راه 5 بزاف على امتي. قال له استحيوا من الله خلاص استحيوا من ربي ما بقاش نقول له شيء. فنادى مناد امضيت فريضتي وخططت على عبادي. جمال حد ديال التخفيف انا خفت عليكم راه الفريضه ديالتي مضيتها وقعت عليها صافي كتبتها ولكن راه خفت عليكم 5 صلوات راه ماشي بزاف هذا هو التخفيف. وفي هذه الليله ادخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنه. هذا مما يدل على ان الجنه في السماء في العلو جهنم في الاسفل. فاذا فيها قباب اللؤلؤ قباب ديال اللؤلؤ احنا ما كنعرفوش اللؤلؤ. واذا ترابها المسك. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى مكه في غلس. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ما زال ما طلعتش الشمس في غلاس معنى غلاس اختلطت الظلمة مع الضوء وصلى فيها الصبح. وكاين الرواية اللي تقول ما صلاش الصبح نهائيا لأن المعلم ما زال ما جاء يعني الصلوات اللي الصلاة اللي بدأ بها هو الظهر. وهذه الرواية قال صلى الصبح هو. أخرجه البخاري في كتاب الخلقين أبو ذكر الملائكة إلى آخره. طيب قلنا وفرضت عليه الصلوات 5

فقال أمكن الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. فقال رسول الله خذ إحدى راحلتين هاتين. قال له عبد الشيخ قال لنا قد خذ وحدة وأنا نركب وحدة. فقال رسول الله أسلم في الثمن نخلص هذا وحدة. يجيب شيخ طريقة بابت وقال له سميته إما قد عجب شو تجلس عند الظرفية على الظرفية تجلس لنا شو عند الظرفية الأفلام فأنا له لا. قال النبي الثمن خلص هذا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر فاقاما في غار جبل ثور ثلاث ليالي. شو يدخلوا واحد الغار جبل ثور يشوف فيه ثلاث ليالي. يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر. يجي يبات عندهم ويخبرهم بمكان ويجي بكري ودخلت مع قريش يشوف الناس اش يقولوا اللي يمشي عندهم. وكان علما شابا ذكيا واعيا فينطلق في اخر الليل لم كتى فيصبح من قريش ادخلت مع الدريد ادخلت مع الكبر فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الا وعاه حفظ الشيء حتى ياتي به اليهما. لما انتهى خلاص البحث شويه ثلاث ايام عيال حين يختلط الظلام فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اللي جابيه ياخذ 100 نجا اللي جابيه هي قال العرب هذا جدكم يعني حظكم يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما واجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش خرجوا بالسلاح زعما احنا ندافعوا عليك ونقاتلوا عليك؟ احنا خرجنا بالسلاح ندافعوا عليك ونقاتلوا عليك وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذانا باستعدادهم للجهاد. نهزوا السلاح إذا ردوا عليه ونجاهدوا في سبيل الله والدفاع دونه رضي الله عنهم. فتلقوه بظاهر الحرة والحرة واحدة في السلاح في الحجارة السود فتسمى الحرة المدينة فيها جوج الحرات الشرقية والغربية. تعادل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء. بين قباء والمدينة 5 كيلومتر دابا مزدين دابا متصلين لبني وحده ولا دابا مدينة وحده. وقام فيهم ايام بضع ليالي واسس المسجد القباء اللي هو مسجد استفتاء التقوى. هذا هو اول مسجد مبني في الاسلام هو مسجد قباء ماشي ديال المدينة. ثم ارتحل الى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه يتعرض شيء معاه شيء في الطرقات. فقال أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت شيء يتلقى من البيوت شيء في الطريق شيء فرحانين والغيمان والخدم

كما كان مثل الناس اللي كان سمعوا معاهم الوعظ والإرشاد إلى ما عجبناش ولا لقينا الخرافات نتحولوا نشوف شي واحد اللي عنده شي صح ولا شي حاجة مزيانة ولا سميتو. ماشي غير نديرو بحال الإنسان تيحطب في الليل غير اللي بقى يديرو في الموزيك ديالو ها الحش ها العقاب ها العواد لا ماشي هكا. وقلت لكم مرارا المؤمن الموحد السلفي يكون بحال الأحلام ينزل على الزهور قال الله قال رسول الله ما يكونش بحال الدبانة الدبانة تنزل على الدبرة ديال اللي بغلو تنزل على طرد الجبل وتنزل على فيه ما لقاش شي وسخ تنزل عليه. وهذا شحال واحد يقول أنا تنجلس مع هذا نجلس مع هذا إذا أنت مود بدر لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما عمرك حصلت شي حاجة. لما يستطع سيد هرتين ديالو صيحا إذا كان لا يستطع إظهاره لا إلا بالهجرة وما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. إذن المسلمين اللي في أوروبا قسم يرجعوا لبنيتهم لك شراء حرام سكنة ما كاينش كما تقول لهم ما غير شيء يسدوا عليه. وكاين الإنسان اللي تسكن الشارع فاش سكن ديك المرأة ما يدوش فيه حتى السيجارة منعوا عليه ما يدوش حتى السيجارة. ما يقول المرأة ما بغات في الشارع يعطيوها المنطقة يعطيوها سميتو يقول الراجل سير بالك هي عندهم الحرية وذوك الحرية أخرى ما شفتيها شيء أنا سابقي الحرية إلا بغات مرتو تمشي فيه ما بغات تمشي تمشي بنته والدري تسمع فيه لا ترشديه يديك الحبس ما تربي ولدك ما تربي بنتك ما تهدرش مع مرتك ما تشي لها حاجة خيرة وشحال المغربي حيديلو نصارى مرتو وشحال المغاربة حيديلو نصارى عيالته خلو تاخد شنطة مني شافو نصارى المسلمين تيشكرو معهم وتيديرو داك المصيف اللي كيديرو كرهو لهم الإسلام. أما كون كنا مسلمين حقيقة يقتديو بنا يدخلو في الإسلام وهي بقية إلى أن تقوم الساعة الهجرة بقية إلى أن تقوم الساعة. يبتل قوله تعالى إن الذين توفوه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هذه أرض الله. أما الأرض ديال الناس قسموها ضاق أما لو خلوها أرض الله فهي واسعة لكن دا قسموها الجبال يقول لك حارس الغابان أنا ممنوع فرقون داك الشيء داري ليه الجيل وداري هما كاين فين تمشي تمشي الغابة ممنوع تسكن فيها لو تفرقوها مواليها المدينة ما كاين فين تسكن إوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فتهاجروا فيها فأولئك ما وهم جهنم اللي كان في بلاد الكفر وبلاد الشرك وبلاد البدع والقاطين يمشي وما مشى شيء راسه يعرف نفسه الخطر وساءت مصيره الا المستضعفين ما عدا مساكين النساء والولدان والشيوخ العاجز المسكين لا طاقة لهم هؤلاء يعذرون والولدان الذين لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله ما عرفوا الطريق ما قديش يمشي فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة لما هجروا شيء وقادرين يهجروا أن الملائكة تتوفاهم وتوفيهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من سيد يصبر الملائكة الروح ديالهم. أما العاجزون عن الهجرة من المستعبين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة لا يسلكهم أنسان لوسعها وكذلك هجران المعاصي والذنوب وهجران أصحاب السوء والمناكر. قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون

وقليل للجامع ارتكب المعاصي. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج ماشي تسكت لعلاج لم يكن في بلاد المسلمين أو تلقي علم لا يوجد في بلده مثل الطيران ومثل مثلا شي علوم اللي ما عندنا شيء ولكن ما نبعثوا إلا اللي عندهم الدين الصحيح والعلم باش يدافع على راسه وكان عنده علم ودين على ما وصل فهذا لا بأس به. قالت المشاه قالك زوج سلامية وسلمها أنا أسلمها هو مصر هي سلمها خلها بالإسلام. شحال من نصرانية زوجات مغربية تصوم وهو ما يصوم هي قلدات المسلمين تصوم وهي ما تصوم على خطر ما بزز ولا هذا في ما في شيء من الحرس يقول لك هزا خواش كل مغرب لا شيء فيهم قضي أولاد المسلم اللقفات حسب عليهم يقضيهم يوم القيامة قال لي داهم يتحسب لا ولا هذا هذا يعني مثلا من هذا الشيء واش قلت لك اللي نقاد حتى يهدي راه فرحان واحد يمكن في ناس وجا واحد يهدي الدار الملكة طيب هذه حاجة إلى ذلك نعيجة وتلقي علم لا يوجد في بلاده وكان عنده علم ودين على ما وصلنا فهذا لبس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار قالت ماشي ونشوفوا سويسرا وشوفوا لا ما شتيت حليب دا ما شتيش كاين هنا ولا مش بالديان تقرون دا ما عطيش كاين في نادي هناك المعاد فإن معزا قالت سنة ديال عام عام الأخر مشي لسويسرا فيجمع ذاك الرزق ديالو عام الأخر مشي لسويسرا وهكذا. فهذا ليس بحاجة وفي إمكانه ليس السياحة ما في حاجة لكي هذا إلى بلاد الإسلام يحافظ أهلها على شعائر الإسلام ولكن تمشي البلاد اللي محافظ على الإسلام شوية بعدها باش تقتدي شوية. وبلادنا الآن الحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمان إجازته فيها. وأما الإقامة في بلاد الكفار هل إقامة هذا اللي قلنا قبيلة غير موقتا أما بس كف فإن خطرها عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وأدبه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا في غير ما ذهبوا به من الدين خلوا ذاك الشيء موجود على ذلك رجعوا فساقا وبعضهم رجع مرتدا عن دين الإسلام وكافرا به وبسير الأديان والعياذ بالله حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم اللاحقين. لذلك فيصحاب الشباب الآن متعلمين كيف تسيب العلماء ما يشوا عندهم علماء أصلا على أصل أن ما عرفوش الدين ما عرفوا الفساد. ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوى من الهوية في تلك المهالك. فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين لا بد من زوج ديال الشروط. وشوفوا الناس الآن ولبس عليهم شحال يقول البحر كل نهار شو قالك باش باش أسبانيا من ثم يدوزوا في الغابات كاين وشكل كاين 17 كاين 20 يوم في الغابات حتى يوصل. فالإقامة طيب الشرط الأول أمر أمين المقيم على أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة

وانتبه من نوع منه يختصر حل على من قدر عليه. والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا تقول تقشر ديال التوبة، الإنسان بلي بشي معصية ما يمكنش يتوب منها إلا ما خرج من هاد البلاد. كاين صور كثيرة، يعني خصو يخرج من هاد البلاد باش يفرق ديك المعصية، إلا ما رحل من هنا ما يفرقهاش، إذا واجب عليه يرحل من هنا. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين ينقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام، هاي مش يدعي الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها. ولكن نمشي العالم اللي علم الإسلام الصحيح، ماشي ونمشي والناس جهلاء، بشرط أن تتحقق دعوته وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها. أما إذا بدأت يضرب في الحيط ما كان ليساج ولا تشعال ما كان عليه، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبة الدين وهي طريقة المرسلين، فقد أمر من فاصلنا بالتبليغ عنه في كل زمن ومكان، فقال ابلغوا عني ولو آية. وهنا باش تستدلوا بعض الجهال يقول لك بلغوا عني ولو آية، ولكن كيشوف الربيع تنسى الحفرة، بلغ عني الآية باش في الدراسة، وما تيشوف شاي من كذب عليا فليا ليش النار، من كذب على متعمدا فكتب وانقاذه من النار، ما يشوف شيء الدعوة بالعلم والبصيرة. كل دير نبطس وناس قال لهم والإخوة والقارعة بالقارعة والقارعة بالقارعة، وبكوا بكوا الناس قالوا أفضل درس هو هذا، إيوا بكيو راه أفضل درس اليمين واحد. قيمة لدراسة أحوال الكثيرين جاسوس سيسر واحد، ولكن يكون ثبت يجيب لنا أحوال الكافرين، أحوال الكافرين التعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبدي والحلال الأخلاق وفضوية السلوك، ليحذر الناس من يقترب بهم، باش يقول لهم ما مشت عندك ست ولاد كلف الله ولا شي حاجة، هذا ما ماشي غير الشباب اللي تيمشيو للسياحة الفرنسية، يمشيو حتى لبنات الصيف، شو العيالات حتى هما ويجيو. ويبين للمعجبين، يبين الناس كيف تعجبوا بأوروبا، تيقولوا الناس مزيانين وعندهم حقوق الإنسان، عندهم حقوق الإنسان فنكسبوها. واش حنا المسلمين نحتاجوا إلى جير في يعني النصارى واليهود يورينا حقوق الاسلام، الاسلام حقوق الانسان، راه في الاسلام كل الحقوق، ما نحتاج اللي يزيد علينا شيء، لان ما عندهمش هما الاسلام ودار حقوق الانسان، اما اللي عنده الاسلام ما يحتاج. واجبنا بهم حقيقة عليه. وهذه الإقامة نوع من الجهاد ايضا لما ترتب عليها من تحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه، ولكن بشروط سابقة، صفت له عندي الدين وما فين وعنده، ماشي صفت له على الشك ما يعمز المراهق ما مش مواله، يلا صفت له أنت نجيب نخبة. الكفر دليل على صلاح الإسلام كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. من شوف الكفر كيف داير عاد الحمد لله نقول له الحمد لله.